كل هذا من أسباب الوقاية من السحر ومن شر الشيطان. ومن ذلك أيضا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء 3 مرات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو أن يقول صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات، إذا قالها لم يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات صباحا ولا مرة مساء. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث رضي الله عنه أن من قالها 3 صباحا لم يضره شيء حتى يوصي، وإن قالها مساء لم يضره شيء حتى يصبح. ومن ذلك أخذ ورقات سجل أخضر 7 ورقات تدق وتجعل في ماء ويقرأ فيها آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وإذا قرأ الفاتحة أيضا فحسن، لأن الفاتحة أم القرآن ولها شأن عظيم وهي أفضل السور. ويقرأ في الماء أيضا آيات السحر من سورة الأعراف ومن سورة طه وسورة يونس. في الأعراف يقول جل وعلا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا تلقف ما يألفون فوقع الحق فبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صغير. ومن سورة يونس يقول سبحانه وقال فرعون ائتوني بكل سحر عليم فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم يلقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ومن سورة طه يقول سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم ويصيهم يخيل إليه من سليم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك يلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وينفث أيضا في الماء رب الناس الذي لا تشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما 3 مرات اللهم رب الناس الذي لا تشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا يترك سقما. ويقول أيضا بسم الله أعطيك من كل كذب مثل كل نفس أرين حال الله يشفي بسم الله أعطي خمس بسم الله أعطي فلانا أو صحيح على المال الذي أعطي بسم الله أعطي من كل شيء وليه ومثل كل نفس أرين حال الله يشفي بسم الله أعطي يقول 3 مرات كل هذا حسن. وإذا قال أيضا وعيده بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات حسن. ثم يشرب من هذا الماء الثوات ويتروش بالباقي ثم عليه ماء يكفي للتروش ويتروش بالباقي. والغالب بإذن الله أنه يزول الأثر إن كان هناك سحر حقيقي يزول بإذن الله. وهكذا المحبوس عن زوجته ينفع هذا العلاج أيضا يتروش به يصمم من 3 حسوات ويتروش بالباقي فإن زال الأثر وحصلت العافية فالحمد لله، وإلا يشرع له أن يعيد المسألة مرتين أو 3 أو أكثر حتى يزول الأثر من سحر أو حبس عن الزوجة. والغالب أن يزول المرة الأولى وقد يحتاج إلى مرة ثانية وثالثة والحمد لله العلاج الحمد لله ميسر. فأنا أنصح بهذا العلاج من ظن أنه مشهور أو أنه مصاب بعيد أو محبوس عن زوجته، والله جل وعلا جعل هذا من أسباب الشفاء سبحانه وتعالى. وإذا قرأ نفسه